Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. لا تزال الدروس حول مختصر منهاج السنة النبوية، ومنهاج السنة النبوية الأصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومختصره لشيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان، واليوم سيتحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن دعوة يدعيها الرافضة، وهي في الغالب دعوة تدعيها كل الطوائف، لأن كلاً من الطوائف يدعي أن معه الحق، وأن عقيدته ومنهجه هو الحق، وما خالفه باطل أو ضلال أو انحراف. فننظر ماذا يقول الرافضي الذي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في دعواه أن مذهب الرافضة هو الحق، وكيف أجاب عن ذلك. تفضل. إيش؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في بيان أن جزم الإمامية بنجاتهم وأئمتهم باطل. قال الرافضي: الوجه الثالث أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم ولأئمتهم، قاطعون بذلك وبحصول ضدها لغيرهم، وأهل السنة لا يجيزون ولا يجزمون بذلك لا لهم ولا لغيرهم، فيكون اتباع أولئك أولى. لأن لو فرضنا مثلا خروج شخصين من بغداد يريدان الكوفة، فوجدا طريقين سلك كل منهما طريقا، فخرج ثالث يطلب الكوفة، فسأل أحدهما إلى أين تذهب، فقال إلى الكوفة، فقال له: هل طريقك توصلك إليها، وهل طريقك آمن من أم مخوف، وهل طريق صاحبك تؤديه إلى الكوفة، وهل هو آمن أو مخوف؟ فقال: لا أعلم. فقال: لا أعلم شيئا من ذلك. ثم سأل صاحبه فقال: أعلم أن طريقي يوصلني إلى الكوفة وأنه آمن، وأعلم أن طريق صاحبي لا يؤديه إلى الكوفة وأنه ليس بآمن. فإن الثالث إن تابع الأول عده العقلاء سفيها، وإن تابع الثاني نسب إلى الأخذ بالجزم بالحزم. وإن تابع الثاني نسب إلى الأخذ بالحزم. هكذا ذكره في كتابه. والصواب أن يقال: وسأل الثاني فقال له الثاني: لا أعلم أن طريقي يؤديني إلى الكوفة، ولا أعلم أنه آمن أو مخوف. طيب، آمن أم مخوف؟ طيب، هذا كلام الحسن الحلي الرافضي صاحب منهاج الكرامة، الذي هو الكتاب المردود عليه. يعني منهاج السنة النبوية هو رد على كتاب منهاج الكرامة في إثبات الإمامة للحسن ابن المطهر الحلي الرافضي. وكان مما زعم في دعواه أن مذهب الرافضة هو الحق، هو أن الرافضة جازمون بحصول النجاة لهم ولأئمتهم، قاطعون بذلك، وأن أهل السنة غير جازمين بحصول النجاة، هكذا يدعي. ثم ذكر مثالا، وهو أنه لو خرج شخص من بغداد إلى الكوفة، تعرفون بغداد والكوفة كلاهما في العراق، فيقول لك خرج شخصان من بغداد إلى الكوفة، وكل واحد منهم أخذ طريق غير الطريق الآخر، فأيهما الذي سيصل إلى الكوفة؟ أيهما الجازم؟ فجاء واحد ثالث لا يعرف الطريق وسأل الأول طريقك يوصل إلى الكوفة؟ قال يوصلون إلى الكوفة، قد يوصلوني إلى الكوفة. طيب وطريق صاحبك؟ قال لا أدري. وسأل الثاني قال لا، أنا طريقي يوصلني إلى الكوفة وطريق صاحبي غلط. فيقول لك هذا الثالث إن تبع الأول الذي هو غير جازم عد سفيها، وإن تبع الثاني الذي هو جازم عد حازما، عد حازما. هذا مثال. وكما تلاحظون في القصة دعوة، يعني إنسان لا يعرف الشخصين وسأل واحد وقال والله أنا ما أدري ولا أدري هل صاحبي يوصله أو لا يوصله، والثاني قال لا أنا جازم. هكذا مجرد؟ هكذا الدعوة مجردة ثم تجزم؟ نعم، لو كان الثاني معه الأدلة القاطعة والأول ليس معه أي دليل لكان كلامك صحيحا، لكن الكل يدعي، الأول يدعي والثاني يدعي، فهذا الثالث لابد أن ينظر في حال الرجلين، ينظر في حال الرجل الأول، من هو؟ ما صفته؟ هل هو ثقة أم لا؟ هل هو عارف بالطريق أو لا؟ ويسأل عن الثاني، من هو؟ ما هي صفاته وأخلاقه وأمانته وصدقه؟ وهل هو أيضا عارف بالطريق أم لا؟ إذن هذا مثال، سيأتي بيان شيخ الإسلام ابن تيمية التعليق عليه، لكن الشيخ يعلق على القضية بجملتها، فماذا يقول شيخ الإسلام في الرد عليه؟ تفضل يا شيخ. والجواب على هذا من وجوه، أحدهما أن يقال أحدها أن يقال إن كان اتباع الأئمة الذين تدعى لهم الطاعة المطلقة وأن ذلك يوجب لهم النجاة واجبا، كان اتباع خلفاء بني أمية الذين كانوا يوجبون طاعة أئمتهم طاعة مطلقة ويقولون إن ذلك يوجب النجاة مصيبين على الحق، وكانوا في سبهم عليا وغيره وقتالهم لمن قاتلوه من شيعته أو من شيعة علي مصيبين، لأنهم كانوا يعتقدون أن طاعة الأئمة واجبة في كل شيء، وأن الإمام لا يؤاخذه الله بذنب، وأنه لا ذنب لهم فيما أطاعوا فيه الإمام، بل أولئك أولى بالحجة من الشيعة، لأنهم كانوا مطيعين أئمة أقامهم الله ونصبهم وأيدهم وملكهم. فإذا كان مذهب القدرية أن الله لا يفعل إلا ما هو الأصلح لعباده، كان تولية أولئك الأئمة مصلحة لعباده. ومعلوم أن اللطف والمصلحة التي حصلت بهم أعظم من اللطف والمصلحة التي حصلت بإمام معدوم أو عاجز، ولهذا حصل الاتباع خلفاء بني أمية من المصلحة في دينهم ودنياهم أعظم مما حصل لأتباع المنتظر، فإن هؤلاء لم يحصل لهم إمام يأمرهم بشيء من المعروف ولا ينهاهم عن شيء من المنكر ولا يعينهم على شيء من مصلحة دينهم ولا دنياهم، بخلاف أولئك فإنهم انتفعوا بأئمتهم منافع كثيرة في دينهم ودنياهم أعظم مما انتفع هؤلاء بأئمتهم. يعني هو لما قال إنهم جازمون بالنجاة كجزم الذي يقول أنا طريقي يوصل، قصد به أن الرافضة يجزمون بأن أئمتهم تجب طاعتهم طاعة مطلقة، وأن معهم الحق، وأن اتباعهم يوجب النجاة. هذا غرضه، يعني كأنه يقول مثل جزم صاحب الطريق الثاني، نحن المنتسبون لآل البيت نجزم أن طريقنا هو الطريق الصحيح الموصل إلى الله وإلى الجنة وإلى النجاة يوم القيامة. من أين ينبع هذا؟ قال لأن هؤلاء الأئمة معهم الحق، وتجب طاعتهم الطاعة المطلقة. شيخ الإسلام يقول له طيب هذه دعوة، لكن في مقابل دعواكم وأنتم تحاربون أهل السنة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون ثم خلافة بني أمية وبني العباس، يقول لك في الطرف المقابل هناك من يرى طاعة بني أمية الطاعة المطلقة، يعني أن بني أمية كانوا خلفاء وكانت الأمة شبه مجمعة على إمامتهم، وكانوا قائمين بالإسلام وبالكتاب والسنة على شيء من الانحراف، وكان هناك من أتباعهم من يعتقد أن الإمام من بني أمية تجب طاعته الطاعة المطلقة، حتى إن بعضهم غلوا في ذلك. هناك أناس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، هناك أناس غلوا في ذلك ويقولون طاعة هذا الإمام توجب النجاة. طيب هم محقون؟ قال لك نعم. طيب وسبهم لي علي وآل البيت مدام هم أصحاب النجاة إذن هو حق، وقتالهم للشيعة قتال حق. ليش؟ لأنهم جازمون بأن إمامهم فيه النجاة. يعني الشيخ الإسلام يقول هذه دعوة مقابل دعوة. إذا كنتم تدعون أن اتباع أئمة أهل البيت فيه النجاة لأن طاعتهم المطلقة واجبة، هناك أيضا من يرى أن اتباع بني أمية فيه النجاة، وأن طاعة الإمام منهم طاعة مطلقة. ومن ثم فما يقوله هؤلاء الأئمة من بني أمية من الكلام في الشيعة، أو قد يقع من بعضهم من سب لعلي أو قتال الشيعة، معهم الحق، هم المحقون في ذلك. هذه دعوة وهذه دعوة. وينبغي الانتباه إلى أن شيخ الإسلام لا يوافق على هذا الغلو، لكن هو يرد الغلو بإيش؟ بأناس وقعوا في الغلو. يقول إذا كنتم تقولون غالين في أئمتكم إن الحق معهم، هناك أيضا من يغلو في بني أمية ويقول إن الحق معهم. ماشي هذا؟ إذن هذه دعوة وهذه دعوة، لكن في فرق، في فرق كبير. ما هو هذا الفرق؟ هو أن الذين ادعوا في بني أمية ادعوا في أئمة موجودين يحكمون وتظهر المصالح واللطف في خلافتهم، بخلاف أئمتكم الذين لم يحكموا. يعني فيما عدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد، وقد جرى في عهده ما جرى، فيما عدا ذلك أئمتكم أيها الرافضة لم يحكم أحد منهم، ولم تظهر فيه مصلحة، ولا انتفع المسلمون بإمامته، بخلاف بني أمية مثلا. فبنو أمية أقاموا خلافة وأقاموا دولة وحافظوا على بيضة الأمة الإسلامية وجاهدوا وأيضا واجهوا كثيرا من الانحرافات. وكذلك أيضا ظهر للمسلمين في خلافتهم من الخير واجتماع الكلمة وظهور الخيرات في البلاد الإسلامية والأمن والاستقرار ونحو ذلك ما هو معلوم مشهود معروف مكتوب في التاريخ. وإذا كان الرافضة يميلون إلى مذهب المعتزلة في مسألة اللطف وأن الله يجب أن يلطف بعباده وأن يفعل الأصلح بهم، فإذا طبقنا هذه القاعدة الاعتزالية التي تكون بها أيها الرافضة إذن هي تنطبق على بني أمية ولا تنطبق على أئمتكم. انتبهوا لطريقة الحوار التي يأتي بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني هو في الخلاصة يقول لهم: أنتم تقولون أئمتنا تجب طاعتهم وفيهم المصلحة وفيهم النجاة وفيهم وفيهم، طيب لو قارنا أئمتكم بأئمة بني أمية أيهم الذين فيهم المصلحة وفيهم وفيهم، أيهم أولى؟ بل يحدد شيخ الإسلام ابن تيمية المقارنة بقوله: هل المصالح التي وقعت في خلافة بني أمية تقاس بالمصلحة المنتظرة من المهدي المنتظر؟ ماذا أفاد الأمة المهدي المنتظر؟ ماذا أفاد الأمة الإسلامية؟ هل حكم؟ هل عدل بين الناس؟ هل أقام دولة؟ هل حافظ على بيضة المسلمين؟ هل جاهد الكفار؟ كل ذلك لم يقع، كل ذلك منتظر. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد على هذا الرافضي ردا منهجيا بمقارعة الحجة بمثيلها من باب رد الباطل. ولا يعني هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوافق من غلا في بعض خلفاء بني أمية أو يوافق من وقع في سب علي أو حتى سب الصالحين من آل البيت، لكنه يقول: هذه دعوة مخالفوكم، هذه دعوة مخالفيكم. وهم يدعون، وإذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن مخالفيكم أقرب إلى الحق وإلى الصالح العام للأمة الإسلامية. والإنسان يعجب، كل العجب، كيف يدعي هذا الرافضي أن إمامة 12 ما تولى منهم الخليفة إلا الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد تولى الخلافة 5 سنوات وجرى فيها من الفتن والفرقة وهو أقرب إلى الحق رضي الله عنه وأرضاه من مخالفيه، وبعده ما تولى أحد منهم. ثم يأتي الرافضة ليجعلوا الإمامة الكبرى العظمى التي تجب فيها الطاعة والتي فيها النجاة والتي هي في بقية 12 الذين لم يكن لهم حكم ولا صولة ولا جولة، وما انتفع المسلمون بحكمهم، قد يكون فيهم علم، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكما سيأتي علي بن الحسين ومحمد بن الحسين فيهم أئمة وفضلاء وكل شيء، يعني العلم هم كغيرهم من العلماء، لكن في باب الإمامة وتحقيق المصلحة للأمة الإسلامية لم ينتفع المسلمون منهم بشيء. طيب نشوف ماذا قال شيخ الإسلام أيضا لإكمال هذه الحجة. تفضل يا شيخ. فتبين أنه إن كانت حجة هؤلاء المنتسبين إلى مشايعة علي رضي الله عنه صحيحة فحجة أولئك المنتسبين إلى مشايعة عثمان رضي الله عنه أولى بالصحة، وإن كانت باطلة فهذه أبطل منها. يا سلام، انتبهوا، هذه طريقة شيخ الإسلام في الاحتجاج. فإذا كان نحن سبق أن نبهنا، سبق أن نبهنا من يقرأ في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز له أن يقتطف عبارات مثل العبارات السابقة لما يقول لك دعواكم هذه يقابلها دعوة من يغلو في بني أمية ويسب عليا ويرى قتال الشيعة وأن الحق معهم، فيأخذ هذه العبارة ويقول شوف كلام شيخ الإسلام، شوف شيخ الإسلام هذا الناصب ابن تيمية هذا الناصب الذي انظر كلامه إلى أنه يعادي آل البيت. شيخ الإسلام ما قال هذا ولم يؤمن بهذا، وليس هذا مذهبه ولا عقيدته. شيخ الإسلام يرد الحجة بالحجة، ولهذا انظر إلى كلام شيخ الإسلام الذي بدأ أخوكم أقرأكم، يقول فيه هذا بيان الحجة: إن كانت حجة المنتسبين إلى مشايعة علي صحيحة فحجة المنتسبين إلى مشايعة عثمان وبني أمية أولى بالصحة. ليش أولى؟ لأنه قامت على أيديهم خلافة، وأئمتكم من الشيعة ما قام على أيديهم خلافة ولا إمام. إذن أيهما أولى بالحق؟ هكذا يناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. فإذا كان هؤلاء الشيعة متفقين مع سائر أهل السنة على أن جزم أولئك بنجاتهم إذا أطاعوا أولئك الأئمة طاعة مطلقة خطأ وضلال، لاحظ معي هذا استدراك شيخ الإسلام ابن تيمية، فخطأ هؤلاء وضلالهم إذا جزموا بنجاتهم لطاعتهم لمن يدعي أنه نائب المعصوم والمعصوم لا عين له ولا أثر أعظم وأعظم، فإن الشيعة ليس لهم أئمة يباشرونهم بالخطاب إلا شيوخهم الذين يأكلون أموالهم بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله. جميل، انتبهتم للكلام هذا؟ شيخ الإسلام يقول على أن جزم أولئك، يعني الذين يغلون في بعض خلفاء بني أمية، بنجاتهم إذا طاعوا أولئك الأئمة طاعة مطلقة خطأ وضلال، لأنه ما في أحد يطاع طاعة مطلقة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان، ما في أحد له العصمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أنه إذا تولى أحد الخلافة وجبت طاعته الطاعة المطلقة في كل ما يأمر به فهذه ضلالة لا يقول بها أهل السنة والجماعة، وإنما يطاع فيما هو من طاعة الله ويطاع فيما ليس فيه معصية، كما جاء في الأحاديث: إنما الطاعة بالمعروف. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. فيقول إذا كان هؤلاء خطأ في جزمهم بالطاعة المطلقة، خطأكم أنتم أيها الشيعة في جزمكم بطاعة أئمتكم أعظم ضلالا وفسادا. ثم يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى مسألة، وهي أنتم تقولون تجب طاعة الأئمة، هذا الكلام متى؟ في القرن الثامن الهجري، اللي هو وقت إيش؟ وقت تأليف الرافضي للكتاب ووقت رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه. ماشي هذا؟ السؤال: في هذا القرن ماذا بقي من الأئمة، أئمة أهل البيت؟ من بقي منهم؟ بقي منهم أحد؟ لم يبقى إلا ويش؟ إلا واحد كما يزعمون، وهو المهدي الغائب المنتظر. بينما في ذلك الزمن مضت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس وجاءت دولة المماليك وبقيت شكلية في بني العباس، لكن كان أهل السنة فيهم أئمة وهؤلاء الأئمة فيهم وفيهم، لكن كانوا حاضرين. نعم عندهم انحرافات، عندهم أخطاء، عندهم كذا، لكن في الجملة كانت السيادة للدين وللشريعة، ولهذا جاهدوا الصليبيين وجاهدوا التتار إلى آخره. لكن أنتم أيها الرافضة ماذا بقي عندكم من الأئمة؟ ما بقي أحد إلا المنتظر، وهذا المنتظر غائب له كم؟ 400 سنة، يعني لما نتكلم على القرن الثامن له 500 سنة غائب. طيب أنت تقول واجب الطاعة، من نطيع؟ يا أيها الرافضي الحسن الحلي قال لي لشيخ الإسلام يناقشه، أنت تقول طاعة الأئمة من نطيع؟ إذا فتشت عن الواقع تجد الطاعة لنواب الإمام. من هم؟ معممي الشيعة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، شيوخهم. ما في إمام، ما في موجود إمام، أين الإمام حتى أطيع؟ تقول لي المهدي المنتظر، أين المهدي المنتظر حتى أطيع؟ أنا أطيع إنسان غائب له 500 سنة ما خرج ولا رآه الناس ولا تولى إمامة ولا إمارة؟ قال لك لا يجب تطيع. تطيع من؟ قال لك أطيع الأئمة الاثني عشر وطاعتهم هي النجاة، وإن لم تطيعهم فأنت خاسر. عوام الشيعة من يطيعون؟ من يتبعون؟ لمن يقدمون طاعتهم وولاءهم وزكاتهم وخمسهم وأموالهم؟ قال لك لمن؟ لأولئك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو باقي إلى يومنا هذا. يعني عوام الشيعة لا يطيعون إماما قائما من الأئمة 12، لأنه عندهم لا تجوز إمامة غير الاثني عشر. ومنذ 255 هجرية، سنة 255 هجرية إلى يومنا هذا، والإمام عند الشيعة هو الغائب في السرداب. لكن مساكين عوامهم لمن يقدمون الولاء والطاعة والأموال قال لك لهؤلاء الذين يدعون أنهم ينوبون عن الإمام الغائب. السؤال أين الإمامة؟ أنت تقول لي طاعة الإمام، أين الإمامة؟ إن كنت تقصد في العبادات فهذا لا يفترق فيها الإمام عن غيره من الناس، كل العلماء يقتدى به، أليس كذلك؟ إن كنت تقصد العبادات. أما إن كنت تقصد الإمامة الشرعية الكبرى فأين هي؟ لم توجد. أنت تزعم أن اتباع الاثني عشر هو العصمة، هو النجاة. السؤال منذ مئات السنين كيف تتحقق النجاة باتباع هؤلاء وهم لا عين ولا أثر؟ في مقابل ذلك إذا جئت أهل السنة تجد تاريخهم كله تاريخ واضح وقائم وليس فيه عصمة. ما عند أهل السنة أنه في إمام معصوم أبدا. لكن مصالح الأمة قائمة وباقية. طيب نشوف الوجه الثاني، تفضل. إيش الوجه الثاني؟ أن هذا المثل إنما كان يكون مطابقا لو ثبت مقدمتان، إحداهما أن لنا إماما معصوما، والثانية أنه أمر بكذا وكذا، وكلتا المقدمتين غير معلومة بل باطلة، دع المقدمة الأولى بل الثانية، فإن الأئمة الذين يدعى فيهم العصمة قد ماتوا منذ سنين كثيرة، والمنتظر له غائب أكثر من 450 سنة، وعند آخرين هو معدوم لم يوجد، والذين يطاعون شيوخ من شيوخ الرافضة أو كتب صنفها بعض شيوخ الرافضة، وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك المعصومين، وهؤلاء الشيوخ المصنفون ليسوا معصومين بالاتفاق ولا مقطوع لهم بالنجاة. فإذا الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون بنجاتهم ولا سعادتهم، فلم يكونوا قاطعين لا بنجاتهم ولا بنجاة أئمتهم الذين يباشرونهم بالأمر والنهي وهم أئمتهم، وإنما هم في انتسابهم إلى أولئك الأئمة بمنزلة كثير من أتباع شيوخهم الذين ينتسبون إلى شيخ قد مات من مدة، ولا يدرون بماذا أمر ولا عن ماذا نهى، بل له أتباع يأكلون أموالهم بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ويأمرونهم بالغلو في ذلك الشيخ وفي خلفائه، وأن يتخذوهم أربابا، وكما تأمر شيوخهم الشيعة أتباعهم. طيب، الوجه الثاني يشيقون لك، يقول لك المثال الذي ذكرته أنه هذا معصوم وهذا كذا يحتاج إلى مقدمتين، أنه في إمام معصوم وأنه هذا المعصوم أمر بكذا وكذا، أمر بهذا الطريق، وكلتا المقدمتين غير موجودة. الأولى، من قال إنهم معصومون؟ ما هو الدليل على أنهم معصومون؟ ليس عند الرافضة دليل، وستأتي مناقشة دعوى الرافضة العصمة في الأئمة. في الدين الإسلامي لا معصوم إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معصوم، وعمر بعده غير معصوم، وعثمان غير معصوم، وعلي غير معصوم، بقية الصحابة غير معصومين، التابعون، من تولى الخلافة، من تولى الإمارة، ما في أحد معصوم. فكيف تدعون أنه في 12 معصوم؟ معصوم يعني أنبياء أو درجة فوق الأنبياء؟ ما هو الدليل على أنه معصوم؟ إذا لا يوجد معصوم إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تعالوا للمقدمة الثانية، من أين الدليل على أن المعصومين عندكم قالوا هذا الكلام؟ أيضا ما عندكم، عندكم كتب تنسبونها إلى هؤلاء من آل البيت، لكن نسبته إليها ما في دليل عليها. كتب الرافضة محشية بأن روي عن أبي عبد الله، عن علي بن الحسين، عن جعفر الصادق أبي عبد الله، عن موسى بن جعفر، عن علي زين العابدين، عن كذا، مرويات أغلبها عن جعفر الصادق. هل هي ثابتة؟ الجواب كلا، جمعها شيوخ الرافضة ونسبوها إلى آل البيت. فأين العصمة؟ أين الدليل على أن من تدعون فيهم العصمة، العصمة هم الذين قالوا هذا الكلام وهم الذين أمروا بهذه الأشياء؟ والله ما في دليل. ولهذا شيخ الإسلام الجميل يقول ليس عندكم إلا كتب ألفها شيوخ الرافضة ونسفوها إلى أولئك الأئمة، وهؤلاء الشيوخ المؤلفون غير معصومين بالاتفاق ولا مقطوع لهم بالنجاة. وهذا مهم يجب إدراكه، الذين ألفوا كتب الرافضة غير معصومين. ثم يعقد شيخ الإسلام مقارنة بين الرافضة وبين الصوفية، ويقول فعلكم هذا شبيه بقوم يتبعون شيخا، يعني من طرق الصوفية، ويقدسون هذا الشيخ ويأخذون كلامه على أنه مقدس وأنه معصوم. بل بعض الصوفية ينسبون كثيرا من كلام كلام الفوائد والأوامر والأحزاب إلى شيوخ ماتوا من مدة. يعني مثلا تجد مثلا الطريقة الجيلانية ينسبون لعبد القادر الجيلاني منذ أكثر من 1200 سنة أو 1100 سنة، وكل طريقة من الطرق الصوفية تجدها تنسب إلى شيخ الطريقة، وقد يكون مات من سنين، كل الفضائل كل المقالات كل الروايات كل الكرامات ينسبونها إلى ذلك الشيء. وأحيانا أيضا ينسبون إليه أنه أمر بكذا ونهى عن كذا، فأنتم أيها الرافضة مثلهم. وهذه مقارنة من شيخ الإسلام صحيح، لأننا إذا كنا ننعى على الرافضة هذا التقليد وهذه الدعاوى التي ليس فيها حجة وينسبونها إلى أئمتهم وليس فيها دليل، فكذلك أيضا عند الصوفية. الصوفية في الجملة ينتسبون إلى أهل السنة، يعني ليسوا شيعة، لكن للأسف الشديد عندهم هذه الطريقة في الضلالة، وهي أن شيخ الطريقة معصوم، وأنه إذا أمر بشيء قدم أمره على أمر أي أحد. بل عند بعض الطرق الصوفية إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع قول شيخ الطريقة فقول شيخ الطريقة ناسخ. ليه؟ لأنه أخذ العلم عن الله وعن الرسول. ودليل على ذلك أنك تجد الطرق الصوفية تتبع ما يقوله شيخ الطريقة أعظم من اتباعهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل ويحبون شيخ الطريقة أعظم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام يقول هذا شبيه بهذا، ليس كل من زعمت فيه عصمة ومات ونسبت إليه أقوال تنقل هذه الأقوال ثم يؤخذ بها. ثم يأتي الرافضة ويسوع أن معهم الحق، نحن أهل البيت معنا الحق، كلامنا من أهل البيت المعصومين. من قال هذا؟ من نقل هذا؟ نقلها مؤلفون من شيوخكم يخطئون ويصيبون، ليسوا بمعصومين بالاتفاق، هم الذين ألفوا هذه الكتب. طيب، شيخ الإسلام أيضا سيضرب مثال آخر بقوم. تفضل يا شيخ أكمل. وكما تأمر شيوخهم أتباعهم وكما تأمر شيوخ النصارى أتباعهم، فهم يأمرونهم بالإشراك بالله وعبادة غير الله ويصدونهم عن سبيل الله، فيخرجون عن حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن التوحيد أن نعبد الله وحده، فلا يدعى إلا هو، ولا يخشى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يكون الدين إلا له لا لأحد من الخلق، وأن لا نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم؟ هذا مثال، قال مثل النصارى، تجد شيوخ النصارى قساوستهم يزينون لأتباعهم الشرك بالله عز وجل ويغيرون ويبدلون في دين المسيح عليه الصلاة والسلام. وكما في كتاب الله عز وجل الذي فضح الله فيه هؤلاء النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، غيروا الدين الذي جاء به عيسى بن مريم، وبدل التوحيد نشروا الإشراك بالله، وانتشر بين النصارى بما يعادل المليارات اليوم عبادة المسيح من دون الله عز وجل. من الذي زين؟ علماء النصارى، أحبارهم، رهبانهم، قساوستهم، باباواتهم، نسبوا إلى دين المسيح ما ليس منه، مع أن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له ونهى عن الإشراك به، وكل الرسل جاءوا بذلك، وأنه لا طاعة الطاعة المطلقة إلا لرسول الله عليهم الصلاة والسلام. ولاحظوا هذه المقارنة بين هذه الطوائف الثلاث: النصرانية من أفسدها؟ شيوخ النصارى وأحبارهم. الصوفية من أفسد هذه الطرق؟ شيوخ الطرق الصوفية، غيروها، حرفوها، حتى وصل الأمر أحيانا إلى الشرك بالله عز وجل، وعبادة الأضرحة والقباب والطواف بها والذبح لها والنذر لها. من الذي غير دين التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لتذبح القرابين والنذور على عتبات الأضرحة داخل المساجد؟ شيوخ الطرق الصوفية. والثالثة الرافضة، من الذي غير هذا الدين لينشأ هذا المذهب الرافضي المخالف لدين الإسلام لشد على العصمة في قوم غير معصومين وليحرف دين الله عز وجل؟ هم شيوخ الرافضة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد بيناه سابقا، الأئمة الاثنى عشر ما في موجود منهم أحد، آخرهم الغائب له 1200 سنة ما ندري أين هم. من الذي قائم بالمهمة؟ شيوخ الرافضة. هو الذي يقول قال الإمام من آل البيت فيجب على الأتباع تصديقه. ولهذا عند الرافضة إنه هذا الشيخ إذا تكلم لا يمكن أن يكذب، فتمادى هؤلاء الشيوخ بذكر الخرافات التي يضحك منها عامة الجهلة وينسبونها إلى كرامات لأهل البيت. ليه؟ لأن البهائم الذين أمامه سيصدقونه. ولهذا أي خرافة لا دليل عليها، لا رواية لها، لا يصدقها عقل ولا منطق يقولها هذا الشيخ، فإذا بالمكان يضج بهذا التعظيم والصلاة على محمد وآل محمد. فكيف تدعى النجاة؟ كيف تدعى النجاة بهذه الطريقة؟ لا يمكن. قارنها بطريقة أئمة أهل السنة والجماعة بأدلتهم، بحججهم، بواقعهم العظيم حتى في باب الولايات. مهما كان أحيانا من انحرافات أو وجود مخالفات أو شيء منها، هي أحسن من ضياع الأمة من أولها إلى آخر. ولهذا لن نقارن بعهد الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم، لكن تعال إلى ما تكلموا فيه في خلافة بني أمية. والله إن تاريخها وما فيها من الحفاظ على الدين والبيضة ونشر الشريعة وانتشار العلم والعلماء وإلى آخره، ما هو مسطر بأحرف عظيمة جدا جدا. وجود انحراف في القصور أو وجود انحراف عند بعض الظلمة كان العلماء ينكرون المنكر، لكن الخير الكثير كان موجودا ولا مقارنة. ومثله لما جاءت خلافة بني العباس، على الرغم من أنها أيضا فيها جوانب خير وفيها إشكاليات، لكن المنهج الرافضي كله غيب في غيب وخرافة في خرافة. ثم يأتي نواب المهدي المنتظر ليضحكوا على الناس. طيب ماذا يقول شيخ الإسلام بعد ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، أمره ونهيه، فلا يطاع مخلوق طاعة مطلقة إلا هو. فإذا جعل الإمام والشيخ كأنه إليه يدعى، كأنه إله، كأنه إله يدعى مع مغيبه وبعد موته، ويستغاث به ويطلب منه الحوائج. والطاعة إنما هي لشخص حاضر يأمر بما يريد وينهى عما يريد. كان الميت مشبها بالله تعالى، والحي مشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرجون عن حقيقة الإسلام الذي أصله شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. يا سلام، شوف كيف المقارنة الدقيقة. طبعا هذا ينطبق على النصارى وعلى الصوفية الغلاة وعلى الرافضة. يقول لك إذا كان واحد ميت يعبد ويستغاث به ويدعى من دون الله، هذا خرم لشهادة أن لا إله إلا الله. ثم هناك أناس حاضرون من شيوخ الرافضة وشيوخ الطرق الصوفية، ومثلهم الأحبار والرهبان والبابوات عند النصارى، هؤلاء أيضا يطاعون الطاعة المطلقة كطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا نقضوا شهادة أن محمدا رسول الله، فجعلوا أئمتهم الميتين بمنزلة الإله يدعون ويستغاث بهم، وجعلوا شيوخهم الحاضرين بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تجب طاعته الطاعة المطلقة. وإذا خرمت الشهادة، ماذا بقي من الإسلام؟ لم يبق شيء. دين ليس فيه الشهادتان على وجهها الصحيح هذا ما هو دين. وهذا الذي يقول شيخ الإسلام ترى هو الواقع عند الرافضة، علي وفاطمة والحسن والحسين والغاية وغيره يستغاث بهم، وهم الذين يدبرون الكون وما تقع قطرة إلا بإذنهم. هؤلاء يدعون من دون الله ويستغاث بهم ويعبدون، وتنذر لهم النذور وتذبح لهم الذبائح. وشيوخ الرافضة الحاضرين لا يجوز معصيتهم، وعند الطرق الصوفية نفس الشيء، شيخ الطريقة هو القطب الغوث الذي يدبر الكون. ولهذا عند الصوفية في الكرة الأرضية سبعة أغواث أقطاب يدبرون أمر العالم، ما يتحرك شيء في هذا الكون إلا بإذنهم، ولا تقبض روح ولا يولد مولود إلا بإذنهم، ويستغاث بهم ويدعون من دون الله. ثم شيوخ الطريقة الصوفية الحاضرين لا يعترض عليه كالرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه بشر ليس بمعصوم، لكن يقولون في تربيتهم الصوفية من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. ويجب أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله. وعند النصارى أيضا كذلك، عند النصارى المسيح عليه الصلاة والسلام وهو مرفوع إلى السماء يعبد من دون الله، والبابا تجب طاعته الطاعة المطلقة، بل أحيانا يجعلون شيئا من صفات الربوبية والألوهية للبابوية. ولهذا عند البابا والقسيس صلاحية غفران الذنوب، يسمونه إيش؟ الاعتراف. يعني الإنسان إذا أذنب وارتكب المحرمات كيف يتوب؟ يذهب إلى البابا أو القسيس ويعترف له، أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. فإذا قال القسيس اذهب غفرت لك، خلاص محيت سيئاته. تفضل يا شيخ. ثم أن كثيرا منهم يتعلقون بحكايات تنقل عن ذلك الشيخ، وكثير منها كذب عليه وبعضها خطأ منه، فيعدلون عن النقل الصدق عن القائل المعصوم إلى نقل غير مصدق عند قائل غير معصوم. فإذا كان هؤلاء مخطئين في هذا فالشيعة أكثر وأعظم خطأ، لأنهم أعظم كذبا فيما ينقلون عن الأئمة وأعظم غلوا في دعوى عصمة الأئمة. هذه مقارنة أيضا، يقول عند الصوفية يقول تنقل حكايات ما لها أساس ويصدقونها ما عليها دليل، أكثرها كذب، وهذا صحيح، أكثرها كذب ليس لها أساس. فإذا كان هؤلاء الصوفية مخطئين فيما ينسبونه إلى شيوخ الطرق، فخطأ الرافضة فيما ينسبونه إلى آل البيت أكبر وأكبر. وبهذا شيخ الإسلام تيمية ينبه إلى أن الضلالة ضلالة سواء كانت من شيعة ولا من سنة. وها هو الآن يعقد مقارنة بين شيعة وسنة في ضلالة واحدة، وهي الغلو في الشيخ والوقوع في الشرك. فالسؤال، هل ما يدعيه الرافضي أنهم هم الناجون صحيح بهذه الطريقة؟ الجواب كلا. نعم يا شيخ. الوجه الثالث منع الحكم في هذا المثال الذي ضربه وجعله أصلا قاس عليه. فإن الرجل إذا قال له أحد الرجلين طريقي آمن يوصلني، وقال له الآخر لا أعلم لي بأن طريقي آمن يوصلني، أو قال ذلك الأول، لم يحسن في العقل تصديق الأول بمجرد قوله، بل يجوز عند العقلاء أن يكون هذا محتالا عليه يكذب حتى يصحبه في الطريق فيقتله ويأخذ ماله، ويجوز أن يكون جاهلا لا يعرف ما في الطريق من الخوف. وأما ذاك الرجل فلم يضمن للسائل شيئا بل رده إلى نظره، فالحزم في مثل هذا أن ينظر الرجل أي الطريقين أولى بالسلوك، أحد ذينيك الطريقين أو غيرهما. فتبين أن مجرد الإقدام على الجزم لا يدل على علم صاحبه ولا على صدقه، وأن التوقف والإمساك حتى يتبين الدليل هو عادة العقلاء. هذا جواب على المثال السابق اللي يقول لك أنا طريقي يوصل للكوفة، والثاني يقول لا أنا طريقي واحد جازم وواحد غير جازم. قال لك من قال لك؟ هذا التأصيل الذي وضعته غلط. العاقل يفكر، ألا يحتمل أن الرجل الذي قال أنا طريقي آمن تعال معي أدلك الطريق أنه كاذب، وأن له غرضا خبيثا يريد أن تسافر معه حتى يقتلك ويأخذ مالك؟ هذا محتمل. ولا الشخص الثاني الذي قال والله ما أدري، هذا أحزم كأنه يقول ابحث. ولهذا الطريقة الصحيحة الحازم هو الذي ينظر، وليس فقط بمجرد الدعوة، ينظر في الشخص وينظر في حاله وينظر وينظر، ثم بعد ذلك يجتهد. أما مجرد الدعوة فلا. نعم يا شيخ، اللي بعده. الوجه الرابع، أن يقال قوله إنهم جازمون بحصول النجاة لهم دون أهل السنة كذب، فإنه إن أراد بذلك أن كل واحد ممن اعتقد اعتقادا يدخل الجنة، وإن ترك الواجبات وفعل المحرمات فليس هذا قول الإمامية ولا يقوله عاقل. وإن كان حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، فلا يضره ترك الصلاة ولا الفجور بالعلويات ولا نيل أغراضه بسفك دماء بني هاشم إن كان يحب عليا. فإن قالوا المحبة الصادقة تستلزم الموافقة، عاد الأمر إلى أنه لا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات. وإن أراد بذلك أنهم يعتقدون أن كل من اعتقد الاعتقاد الصحيح وأدى الواجبات وترك المحرمات يدخل الجنة، فهذا اعتقاد أهل السنة، فإنهم يجزمون بالنجاة لكل من اتقى الله كما نطق به القرآن، وإنما يتوقفون في الشخص المعين لعدم العلم بدخوله في المتقين، فإنه إذا علم أنه مات على التقوى علم أنه من أهل الجنة، ولهذا يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم في من استفاض في الناس حسن الثناء عليه قولان. فتبين أنه ليس في الإمامية جزم محمود اختص به عن أهل السنة والجماعة، وإن كانوا وإن قالوا نقف عند هذا. نعم نسمع. نعم الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الوجه الرابع مناقشة. أنتم تعتقدون أنكم جازمون بالنجاة؟ هذا أي شيء بنيته؟ هل تقولون أنه أي واحد انتسب إلى الشيعة فهو ناج ولو أنه ترك جميع الواجبات وفعل جميع المحرمات؟ يقول شيخ الإسلام هذا لا يقوله لا أحد من الإمامية ولا من غيره، يعني بمجرد أنه ينتسب إلى آل البيت يكون ناجيا، هذا لا يقول به أحد. أو اعتقاد بعضكم وقوله حب علي حسنة لا يضر معها معصية، معناها أنه مهما فعل من ترك الصلوات والفجور بالعلويات وسفك الدماء حتى في بني من بني هاشم، أن هذا ما دام يحب علي إذن هو ناج. هل يقول هذا عاقل؟ أما إن قصدتم أن الناجي هو من فعل الطاعات وترك المحرمات واتقى الله، فهذا هو قول أهل السنة والجماعة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كيف تحصل النجاة؟ أنتم تقولون ناجون، أي واحد من الناس سمع هذا الكلام وقال من انتسب إلى الشيعة وآل البيت فهو ناجي. يجي واحد يقول أنا ودي أنجو، كيف؟ هل مجرد الانتساب؟ ولو أنه خالف الأوامر وارتكب النواهي؟ إن قلتم هذا فقد قلتم أمرا عظيما. هل تزعمون أن حب علي حسنة لا يضر معها معصية؟ هذا شك أن هذا ضلال مبين، لأنه معناه أنه يرتكب جميع الفواحش وهو غير آثم. أو أنكم تقولون لا، نحن نقول أنت إذا انتسبت إلى البيت لكن لابد تمتثل الأوامر وتأتي بالأركان والصلوات والزكاة والصيام والحج وتترك ما حرم الله، وأن هذا قول أهل السنة والجماعة. أن المتقي لله الناجي هو الذي يفعل الأوامر ويجتنب النواهي. إذن مجرد الانتساب لأهل البيت فقط ولو فعل ما فعل لا يقول أحد إنه سبب للنجاة. انتبهتم لهذه القضية؟ إذن لما يقول نحن ناجون، التطبيق العملي لهذه النجاة هي بين أمرين: إما أن تأتوا بشيء لا يقبله دين ولم يقل به عالم لا من الشيعة ولا من غير الشيعة، أن الإنسان يترك جميع الواجبات ويفعل جميع المحرمات ثم يكون ناجيا لا يقول به أحد لا من الشيعة ولا من السنة، أو أنكم تقولون ينتسب إلى البيت لكن يفعل الأوامر ويجتنب النواهي. نقول فعل الأوامر واجتناب النواهي هو عنوان النجاة، وهو قول أهل السنة والجماعة. إذن ما الذي تميز به الرافضة في هذه القاعدة؟ لم يتميزوا بشيء. الوجه الخامس أن أهل السنة يجزمون بحصول النجاة لأئمتهم أعظم من جزم الرافضة، وذلك أن أئمتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم جازمون بحصول النجاة لهؤلاء، فإنهم يشهدون أن العشرة في الجنة، ويشهدون أن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بل يقولون إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أكثر من 1400 إمام لأهل السنة يشهدون أنه لا يدخل النار منهم أحد، وهي شهادة بعلم كما دل ذلك الكتاب والسنة. يا سلام، هنا انتقل الشيخ إلى قلب القضية فقال لا، الجزم بالنجاة على طريقة أهل السنة والجماعة. أنتم تزعمون بالنجاة لاتباع 12 الأئمة 12، والأئمة 12 عندكم نحن معكم نجزم لثلاثة منهم بأنهم من أهل الجنة. من هم؟ علي بن أبي طالب، والحسن بن علي، والحسين ابن علي رضي الله عنهم، سيدا شباب أهل الجنة. وعلي بن أبي طالب من العشرة المبشرين بالجنة. طيب من بعدهم؟ هم كغيرهم من علماء المسلمين لا نشهد لهم بالجنة، لا علي بن الحسين زين العابدين، ولا محمد بن علي بن الحسين، ولا جعفر بن محمد الصادق، ولا موسى بن جعفر الكاظم، ولا علي بن موسى الرضا، ولا محمد بن علي الجواد، ولا بقية الأئمة لا نجزم لهم. لكن إذا نظرنا إلى أهل السنة والجماعة وأدلتهم وجدنا أن مصادر تلقي الدين والشريعة عند أهل السنة والجماعة هو من قوم نجزم أنهم ناجون وأنهم في الجنة، مثل من قال مثل 10 المبشرين بالجنة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم بقية 10، مثل من مثل أهل بدر 318، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم، مثل من مثل الذين بايعوا بيعة الرضوان تحت الشجرة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. إذن جملة المهاجرين والأنصار بهذه الأعداد يجزل لهم قطعا بالنجاة، هذا عند أهل السنة والجماعة وبالأدلة الصحيحة. وبقية الصحابة أيضا هم خير الأمة وأفضل الأمة، وإذا كان كذلك إذن مصدر الدين عند أهل السنة والجماعة هو الحق، والجزم بالنجاة لأهل السنة والجماعة هو الحق، لأنهم يجزمون لهؤلاء الذين بلغوا الدين وبلغوا الرسالة أنهم ناجون وأنهم من أهل الجنة. ألف واربعمائة صحابي بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان، هؤلاء هم الذين رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الذين بلغوا دين الله، وهؤلاء هم المشهود لهم بأنهم من أهل الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن الجزم عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأولئك الذين جاء الدليل بأنهم من أهل الجنة، نعم، طيب، ومن عداهم؟ قال لك من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة شهدنا له بذلك كما سبق، العشرة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. طيب ومن عداهم؟ هل من شهد له عموم المسلمين يشهد له بالجنة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وفيه قولان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجبت حين كان صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فمر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. هذا قول لبعض علماء أهل السنة أنه من شهد له المسلم شهدنا له في الجنة، والقول الآخر أنه لا نشهد إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نرجو. فإذا جئنا نقارن بين دعوة الرافضة بالنجاة ما في مقارنة بينها وبين أهل السنة والجماعة، وهذا هو التاريخ بين أيدينا. الصحابة، التابعون، تابعوهم، القرون المفضلة، أئمة الإسلام، هم كلهم أهل السنة والجماعة، تشهد لهم الأمة بالخير والعلم والعمل، وليس أحد منهم معصوما عند أهل السنة والجماعة، لكن يشهدون لهم إذن اتباع هؤلاء الصحابة وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان هو العصمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن خلاصة هذا الوجه: النجاة عند من؟ وبطريقة من؟ وبمنهج من؟ بطريقة ومنهج أهل السنة والجماعة. البعد السادس. الوجه السادس: أن يقال أهل السنة يشهدون بالنجاة إما مطلقا وإما معينا، شهادة مستندة إلى علم. وأما الرافضة فإنهم إن شهدوا شهدوا بما لا يعلمون، أو شهدوا بالزور الذي يعلمون أنه كذب، فهم كما قال الشافعي رحمه الله: ما رأيت قوما أشهدوا بالزور من الرافضة. نعم، أهل السنة يشهدون بعلم إما معين أو مطلق بالأدلة، يقول لك هؤلاء من المبشرين وهذا هو الدليل. لكن الرافضة يشهدون بلا علم، بل يشهدون بالزور، بل معروفون بالكذب، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة. وصدق رحمه الله تعالى. ولهذا دين الرافضة مبني على الكذب، ما في شيء صحيح مبني على علم صحيح إلا أن يكون قد رواه أهل السنة، والله لا يوجد، لا يوجد عند الشيعة والرافضة في كتبهم شيء من العلم الصحيح إلا وتجده موجودا في كتب أهل السنة، وما عداها فهو من خرافاتهم ومروياتهم التي لا خطام لها ولا زمام، لأنه ليس عندهم الأسانيد الموثقة المعروفة رجالها الممحصة عند جهابذة أهل الحديث كما هو عند أهل السنة والجماعة. هذا لا يوجد عند الرافض. طيب، الذي بعده. الوجه السابع: أن الإمام الذي شهد له بالنجاة إما أن يكون هو المطاع في كل شيء، أو نازعه غيره من المؤمنين، وإن نازعه غيره من المؤمنين، أو هو مطاع فيما يأمر به من طاعة الله ورسوله، وفيما يقوله باجتهاده إذا لم يعلم أن غيره أولى منه ونحو ذلك. فإن كان الإمام هو الأول فإن إمام الأهل السنة فلا إمام. نعم، فإن كان الإمام هو الأول فلا إمام لأهل السنة بهذا الاعتبار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يقولون كما قال مجاهد والحاكم ومالك وغيرهم: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يشهدون لإمامهم أنه غير الخلائق، ويشهدون أن كل من ائتم به ففعل ما أمر به وترك ما نهى عنه دخل الجنة. وهذه الشهادة بهذا وهذا هم فيه أتم من الرافضة، من شهادتهم للعسكريين وأمثالها بأنه من أطاعهم دخل الجنة. فثبت أن إمام أهل السنة أكمل، وشهادتهم له ولهم إذا أطاعوه أكمل ولا سواء. ولكن قال الله تعالى: الله خير أما يشركون. فعند المقابلة يذكر الخير المحض على الشر المحض، وإن كان الشر المحض لا خير فيه. طيب، هذا وجه. يقول لك: ما معنى المطاع؟ الإمام الذي تجب طاعته، هل هي الطاعة المطلقة في كل ما يأمر به وينهى، أو الطاعة بقيد وشرط؟ هذا نوعان، تكلم الشيخ عن النوع الأول فقال: أما الذي تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى فهذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نجزم أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به ففعله، واتبعه في اجتناب كل ما نهى عنه فترك، أنه ناج وأنه من أهل الجنة. هذا عند أهل السنة والجماعة. لكن عند الرافضيين، الرافضة، لا، الذي يتبع العسكريين الإمام الحادي عشر والثاني عشر الغائب، هذا هو الذي له النجاة. الله خير أما يشركون. أطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقاس بطاعة رجل مغمور، بل إمام غائب بل كثير من الناس يقول إنه معدوم ليس له وجود، وهذا هو الصحيح. أيقارن هذا بهذا؟ أيختلط على شباب المسلمين الذين يقرؤون القراءات المختلفة والثقافات والفكر ثم يختلط عليه أهل السنة بالرافضة ومذهب أهل السنة بمذهب الشيعة؟ أين عقولكم يا قوم؟ يا شباب أين عقولكم؟ أين أصولكم؟ ألا تفكرون بعقل؟ قوم ينسبون دينهم إلى رجل معدوم لا وجود له، وينسبون إليه الدين من أوله إلى آخره، ثم تجعلونه في كفة مع دين المسلمين الذين ينسبون دينهم إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما قاله مبسوط بين أيديكم كتابا وسنة. هذا النوع الأول من الطاعة. طيب والنوع الثاني ماذا نقول عنه؟ الذي يطاع فيما هو طاعة، فضل يا شيخ. وإن أرادوا بالإمام الإمام المقيد، فذاك لا يوجب أهل السنة طاعته إن لم يكن ما أمر به موافقا لأمر الله المطلق ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم إذا أطاعوه فيما أمر الله بطاعته فيه فإنما هم مطيعون لله ورسوله، فلا يضرهم توقفهم في الإمام المقيد هل هو في الجنة أم لا. نعم، الخلفاء الأمراء اللي جاءوا بعد ذلك هؤلاء ليست طاعتهم مطلقة وإنما هو مقيدة إذا أمروا بطاعة أو لم يأمروا بمعصية فيما هو من المباحات. فإذا قال قائل أن والله نكل أمرهم إلى الله، هؤلاء الأئمة من بني أمية وبني العباس أو أي شيء من هذا، ماذا يضير في هذا؟ علمهم عند الله عز وجل. ليه؟ لأن هؤلاء طاعتهم مقيدة وليست مطلقة، وهذا خلاف مذهب الرافضة الذين يجزمون بأن طاعتهم طاعة الإمام الغائب الذي ليس له وجود، ليس له إمارة، ليس له إمامة، طاعة مطلقة. طبعا بقي علينا الوجه الثامن، وهو وجه مهم في هذه القضية لعلنا إن شاء الله لا ننساه في بداية الدرس القادم. نسأل الله يعز دينه وأن يهدي ضال المسلمين وأن يرزقنا البصيرة في الدين وأن يعيذنا من نزغات الشياطين وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينتصر لإخواننا المظلومين في الغوطة وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا